يعني وكذلك يعني في قضية العقائد أهل السنة وسط بين الجهمية والمشبهة ووسط بين النواصب والرافضة في الصحابة ووسط بين الوعدية والوعيدية فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بالقدر وهكذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.